إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد الليثي بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في 28 من شهر يوليو لعام 1949. حافظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمد أبو العلا وهو في سن 13، ثم تلقى القراءات القرآنية على يد الشيخ عبد الحق القاضي. قرأ بالإذاعة المصرية في عام 1986. سافر إلى العديد من دول العالم لإحياء شهر رمضان، وقد ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات القرآنية. وفي مثل هذا اليوم 6 مارس لعام 2006 انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد الليثي. ومن تسجيلاته إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة، وهي قرآن السهرة من سورة يوسف بمناسبة ذكرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه. فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا

وتولى وابيضت عيناه من الحزن قالوا يا أيها العزيز

إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أبي يأتي بصيرا.